إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وإياكم، وأن يجمعنا وإياكم على الإيمان والهدى. وفي البداية أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه، هو المجلس السابع من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة عمدة الفقه لشيخ المذهب الحنبلي موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، والتي عنونا لها بعنوان رفع الملامة بشرح عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله. وكنا قد وصلنا في الشرح إلى الباب السادس، وهو باب نواقض الوضوء. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب رفع الوضوء وليس العقل الخارج من السبيلين والخارج النجس من سائر البدن اذا تغشى. نعم. نواقض الوضوء، نواقض يعني جمع ناقض، جمع ناقض. ونواقض الوضوء تنقسم الى قسمين في التقسيم العام لها: نوع مجمع عليه عند أهل العلم لا اختلاف بينهم فيه، نوع مجمع عليه عند أهل العلم لا اختلاف بينهم فيه، وهو ما كان مستمده أو مستنده الكتاب والسنة، ونوع محل خلاف عند أهل العلم بين مبطل للوضوء به وبين مصحح للوضوء به. وهذا القسم هو المبني على اجتهادات أهل العلم. قال: وهي سبعة، اكتب، الصحيح أنها ستة. قال: الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، هذا أول ناقض. والخارج من السبيلين، كلمة الخارج كلمة محلاة بالألف واللام، فتفيد الاستغراق والعموم، يعني كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان هذا الخارج طاهرا أو كان نجسا، طاهرا كالمني والريح، أو كان نجسا كالبول والمذي والودي ودم الحيض ودم النفاس والغائط ونحو ذلك، سواء كان طاهرا أو كان نجسا، وسواء كان معتادا أو كان غير معتاد، معتادا كالبول والغائط والريح ونحو ذلك، أو غير معتاد كالدود الذي يخرج من الدبر أو الحصى إذا خرج من القبل، كل ذلك ينقض، كل ذلك ينقض على الصحيح من كلام أهل العلم، قليلا كان أو كثيرا، يعني قليل ما يخرج من السبيلين ينقض كالكثير سواء، ينقض كالكثير سواء. والدليل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء قول ربنا تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما سئل او سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل له انه اخرج ريحا او شيئا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد بن الاسود في الصحيحين لما سئل عن المذي يصيب الانسان قال اغسل ذكرك وتوضأ، قال اغسل ذكرك وتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اغتسلي لكل صلاة او توضئي لكل صلاة، قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة. فكل هذه نصوص تبين لنا ان ما خرج من السبيلين انه ناقض. وبناء على هذه النصوص انعقد اجماع اهل العلم، فقال الامام محمد ابن ابراهيم ابن المنذر رحمه الله تعالى وطيب ثراه قال واجمعوا على ان خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث يعني ما ذكره هذا أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء، ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. إذن فالخارج من السبيلين على أي صفة كان، طاهرا كان أو نجسا، معتادا أو غير معتاد، قليلا كان أو كثيرا، ينقض، وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه. قال والخارج النجس من غيرهما إذا فحشا، يعني إذا كثرا. يعني المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الناقض الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من موضع آخر من البدن، فلو خرج البول من الإنسان من غير المخرج المعتاد، كما لو أجرى جراحة مثلا فوضع له خرطوم لتصريف البول كما هو معلوم، أو صرف له الغائط عن غير المخرج المعتاد، فالمصنف رحمه الله تعالى يرى أن ذلك ناقض، أن ذلك ناقض للوضوء. واضح معي؟ وهذا كلام صحيح، ولكن كان الأولى في التعبير أن يقول خروج البول والغائط، خروج البول والغائط، يعني كان التعبير بقوله خروج البول والغائط من بقية البدن أولى من مسألة خروج النجس من غيرهما، لأن مسألة النجس سيأتي فيها خلاف لا سيما في مسألة الدم، فمن أهل العلم من يصحح أو من يرى نجاسة الدم، فلو قال بنجاسة الدم قال ببطلان الوضوء، فالأولى أن يقول خروج البول والغائط من بقية البدن أي من غير المخرج المعتاد، لو خرج البول أو الغائط فإن ذلك ينقض الوضوء على الصحيح كما قال المصنف رحمه الله للأدلة التي مرت معنا. نعم. قال وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. نعم. المصنف رحمه الله يرى أن الناقض الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل، زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. زوال العقل، العقل يزول إما بإغماء أو بسكر أو بنوم مستغرق أو بتغطية، يعني حصول زوال خفيف للعقل لكن لا يزول كليا. فهل زوال العقل ينقض الوضوء ام لا ينقض الوضوء؟ الجواب ينقض، وكلام المصنف صحيح، لكن ما هو الحد في زوال العقل؟ لابد ان نضع ضابطا لهذه المسألة. فضابط زوال العقل ان يفقد الانسان الشعور بمن حوله، فاذا فقد الانسان الشعور بمن حوله سواء كان باغماء او بنوم مستغرق فان الوضوء انتقض، فان الوضوء انتقض. اما زوال العقل بغير النوم فلا اشكال فيه، اما في مسألة النوم فسنذكر فيه الان كلام اهل العلم. واما الدليل على ان زوال العقل ينقض الوضوء فحديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه الذي رواه النسائي وغيره بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم اذا كانوا يلبسون خفافا الا ينزعون خفافهم الا من جنابة، قال ولكن من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني لا ننزع خفافنا من غائط ولا بول ولا نوم، لا ننزع، لان هذا لا ينقض المسح انما ينقض الطهارة. وحديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي، العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. وفي الرواية الأخرى قال فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهي، الوكاء يعني الرباط الذي يربط به على فم القربة، والمقصود بالسهي يعني مخارج الجسم كالدبر ونحو ذلك. معنى الحديث أن الإنسان إذا نام فإنه يفقد الشعور بنفسه، فقد يخرج براطا او يخرج ريحا وهو لا يشعر ولا يتحكم، فاذا نامت العين كان ذلك سبيلا الى استطلاق هذا الوكاء، الى فك هذا الرباط لان يخرج ريحا او نحو ذلك. فالعين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ لان السهي فك رباطه او ما يوضع عليه. وفي الرواية الاخرى فاذا نامت العين استطلق الوكاء، يعني رفع هذا فينتقض وضوء الانسان. واضح معي؟ فقول المصنف وزوال العقل كما قلنا الا النوم اليسير جالسا او قائما. ومسألة النوم هل ينقض النوم الوضوء او لا ينقض، مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. من اهل العلم من فرق بين النوم كثرة وقلة، ومن اهل العلم من فرق بين النوم هيئة، قالوا إذا كان نائما مستلقيا وإذا كان جالسا متمكنا أو قائما كما ذكر المصنف. ومن أهل العلم من فرق بين النوم وقتا، بين النوم وقتا، وفرقوا بين نوم الليل ونوم النهار، وقالوا بأن نوم النهار لا ينقض ونوم الليل ينقض، إلى غير ذلك في خلاف طويل ذكره أهل العلم. والراجح من هذا أن ضابط النوم الذي ينقض الوضوء هو إذا فقد الإنسان الشعور بمن حوله، إذا فقد الإنسان الشعور بمن حوله انتقض وضوءه، سواء كان النوم نهارا أو ليلا قليلا أو كثيرا، على أي هيئة كان، جالسا متمكنا مستلقيا، كل ذلك ينقض الوضوء ما دام أنه فقد الشعور بمن حوله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، والعين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. واضح معي؟ فاتني أن أنبه على مسألة والخارج النجس من غيرهما، أي من غير القبل والدبر، أن نتكلم على مسألة الدم. لو خرج الدم من غير القبل والدبر، اولا لو خرج الدم من القبل والدبر فهو ناقض لا خلاف، كما بيناه بالأدلة، كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء حتى ولو كان دما، حتى ولو كان دما. لكن الاشكال لو خرج الدم من غير السبيلين، لو خرج الدم من غير السبيلين أينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الدم السائل ينقض، أن الدم السائل ينقض. القول الثاني الدم السائل ينقض. خلي بالك هذا القول الأول ما زال. القول الأول أن الدم السائل ينقض، أما إذا لم يسل فلا ينقض. لو كان جرح خفيف ولم يسل منه الدم فلا ينقض. القول الثاني أن كثير الدم ينقض وقليله لا ينقض. واضح معي؟ القول الثالث في هذه المسألة، القول الثالث أن الدم لا ينقض حتى وإن كان كثيرا، لا ينقض حتى وإن كان كثيرا. ولكل قول من هذه الأقوال أدلته، والراجح من هذا الخلاف هو القول الثالث. الراجح من هذا الخلاف هو القول الثالث أن الدم، أن دم الآدمي طاهر إذا خرج من غير السبيلين فلا ينقض، قليلا كان أو كثيرا، سال أو لم يسل. لأن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يسعب دما، وكان الصحابة يصلون في جراحاتهم، وكما روى أصحاب السنن والمسانيد في قصة الصحابيين الجليلين عباد بن بشر وعمار بن ياسر، لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة ذات الرقاع وجعل ربيئة القوم، يعني حرس القوم الذين قاموا بخدمة الحراسة، عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فتقاسم عباد وعمار، قال تكفيني أول الليل وأكفيك آخره، أو تكفيني أوله وأكفيك أنا آخره. فاختار عمار أن ينام في أول الليل ويكفيه عباد أول الليل. وكان الجيش المسلم وهم في طريقهم أخذوا امرأة لأحد المشركين أسيرة، فلما جاء زوجها وسأل فقالوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام أخذها من ضمن من أخذ من الأسرى، فأقسم هذا الرجل المشرك ألا يرجع حتى يريق في أصحاب محمد دما. فانطلق، فلما وصل فرأى الرجل قائما في سواد الليل فقال هذا ربيئة القوم، يعني هذا الحرس، فأخرج سهما من كنانته ورماه، فوقع السهم في بطنه فانتزعه، ثم ظل يقرأ فرماه بسهم ثان فانتزعه، ثم ظل يقرأ ثم رماه بسهم ثالث في بطنه فانتزعه، فخاف أن يسقط أو أن يدخل المشرك، فنبه عمار رضي الله عنهما، فقام عمار فلما بصر بالرجل تبعه فولى الرجل هاربا. فلما انتهى عباد من صلاته قال عمار ما منعك أن توقظني من أول سهم أصابك؟ قال كنت أقرأ سورة وهي سورة مريم فكرهت أن أقطعها، أو قال فأحببت أن أتمها. فالشاهد في الحديث أنه رمي بثلاثة أسهم، وبطبيعة الحال أن السهم ينزف، ومع ذلك صلى ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه ذلك. فدم الإنسان قليلا كان أو كثيرا، سال أو لم يسل، الراجح فيه أنه لا ينقض الوضوء. إذن المصنف ذكر الآن ثلاثة نواقض: الخارج من السبيلين، الخارج النجس، وقلنا بأن الأولى أن يقول خروج البول أو الغائط من بقية البدن، وزوال العقل، واستثنى منه النوم اليسير جالسا أو قائما على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال ونأخذ الذكر بيده وأن تمس بشرته بشرة خارجة. نعم. إذا الناقض الرابع من نواقض الوضوء قال ولمس الذكر بيده، ولمس الذكر بيده. وهل كل لمس للفرج باليد ينقض الوضوء؟ الصحيح أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم أيضا، وأن أهل العلم فرقوا بين المس إذا كان بظاهر الياء الكف وبين ما إذا كان بباطنه. فلو مس الفرج بظاهر يده فلا ينقض، ولو مس ببطن يده فينقض. واضح معي؟ وهذا هو الصحيح، أن مس الفرج لا ينقض مطلقا إلا إذا كان بباطن الكف، يعني إذا مس فرجه بباطن كفه ينقض، لكن إذا مس فرجه بظهر كفه فلا ينقض. واضح معي؟ والدليل على ذلك حديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. والمس هو الإفضاء إلى الفرج بدون حائل، بدون حائل، يعني يمسك فرج نفسه بدون حائل، لأن بعض الموسوسين يذكر أنه لو حك في فرجه أو في دبره من فوق ملابسه أن ذلك ينقض، والصحيح أنه لا ينقض، لكن المقصود باللمس هنا هو أن تفضي إلى الفرج بدون حائل، بدون حائل بين يدك وبينه. لكن قد يسأل سائل: ما هو وجه كون نقض الوضوء ببطن الكف دون الظهر؟ والحديث ليس فيه دلالة على هذا. نقول: الدلالة في الحديث الآخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم إلى فرجه، إذا أفضى أحدكم إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. أين موضع الدلالة في النص؟ قوله: إذا أفضى. قال ابن فارس وهو أحد أئمة اللغة، قال: والإفضاء هو لمس الفرج براحة الكف، براحة الكف مش بظهره، تمام؟ الإفضاء هو المس بالراحة وليس بالظهر. واضح معي؟ إذا مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان بباطن الكف دون ظاهره. بقي في هذه المسألة تفريع: هل هذه المسألة قولا واحدا؟ يعني هل لو مس الإنسان فرجه بباطن كفه ينتقض هذا قول أهل العلم جميعا، أم أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. هذا لو كان المس بباطن الكف. واضح؟ القول الأول: أن مس الفرج لا ينقض مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بظاهر الكف أو بباطنه، سواء كان بشهوة أو بدون شهوة. واستدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر للمتوضئ فقال: إنما هو بضعة منك، يعني الذكر جزء من البدن، فلا فرق بين أن يمس الإنسان فرجه وبين أن يمس أنفه، هذا بضعة منك كالأنف سواء. فيفهم من هذا الحديث أن مس الفرج لا ينقض الوضوء وإن كان بشهوة. القول الثاني: أن مس الفرج ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، للأحاديث التي ذكرناها، لحديث بسرة بنت صفوان ولحديث أبي هريرة: من مس ذكره فليتوضأ، وإذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. القول الثالث في هذه المسألة أنهم فرقوا بين المس، فإذا كان المس بشهوة قالوا ينقض، وإذا كان بغير شهوة قالوا لا ينقض. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة أن مس الفرج ينقض مطلقا إذا كان بباطن الكف، سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، للحديثين المذكورين آنفا: حديث بشرة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. قال: ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة هذا هو النقد الخامس، هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، مس او لمس المرأة. فالمصنف يرى ان الانسان لو مس المرأة بيده او باي مكان من بدنه ان وضوءه انتقض، حتى وان لم يخرج منه شيء، حتى وان لم يخرج منه شيء. والصحيح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء، ان مس المرأة لا ينقض الوضوء. لو وضع الانسان يده في يد امرأة اجنبية عنه او من محارمه، طبعا من محارمه من باب اولى، لكن لو حتى لو وضع يده في يد امرأة اجنبية هكذا بدون ستر ولا حجاب، فهذا لا ينقض الوضوء، لان الناقض انما يكون للخارج ولم يخرج من الرجل شيء. لكن لو مس المرأة فهاجت شهوته فخرج منه شيء ينتقض وضوءه. اما اذا مس المرأة ولم يخرج منه شيء فلا ينتقض وضوءه، فلا ينتقض وضوءه على الصحيح من كلام اهل العلم. وان كان مس المرأة الاجنبية محرما كما تعلمون، لكن مس المرأة ولو بدون حائل لا ينقض الوضوء على الصحيح من كلام اهل العلم، الا اذا هاجت شهوة الانسان فاخرج مذيا او نحوه. نعم. نعم، هذا هو الناقض السادس الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه من نواقض الوضوء. قال: والردة عن الإسلام. فلو ارتد الإنسان أعاذنا الله وإياكم من ذلك بطل وضوءه، لأن الله تعالى قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. والوضوء عمل، وهو من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. فإذا ارتد بطل هذا الوضوء، بطل هذا الوضوء. والردة تكون بواحد من أربعة أشياء، الردة تكون بواحد من أربعة أشياء: تكون بالاعتقاد، تكون بالاعتقاد، كان يعتقد أنه ليس لهذا الكون إله، أو تكون بالقول، كأن يسب الله جل وعلا أو يسب القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام، أو بالفعل كأن يرمي القرآن في مكان قذر أو خلاء أو نحو ذلك. فإذا حصلت الردة بواحد من هذه أو بهذه المجتمعة الرابع، يقول بعض العلم باجتماع هذه، لكن طبعا يكفي واحد، يعني يكفي واحد من هذه. فإذا حصلت الردة بواحد من هذه أو بكلها خرج الإنسان من الإسلام، وبطل من ضمن ما بطل وضوءه، ويلزمه لو عاد للإسلام، يلزمه لو عاد للإسلام أن يتوضأ، أن يتوضأ، بل يلزمه أن يغتسل على الصحيح من كلام أهل العلم كما سيأتينا الآن إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. واضح؟ وقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فلما رد الله الصدقة ونفعها متعدي، كان رده للوضوء ونفعه قاصر من باب أولى. واضح معي؟ فالردة تبطل عمل العبد، ومن ضمن عمل العبد الوضوء، ومن ضمن عمل العبد الوضوء. هذا هو الناقض السادس على كلام المصنف. نعم. قال: وأكل لحم الجزور. نعم، هذا هو الناقض السابع عند المصنف، وهو لحم عندكم الجزور. ايوه. طيب، قال هنا: وأكل لحوم الإبل. أكل لحوم الإبل هل ينقض الوضوء أم لا ينقض؟ هذه مسألة فيها خلاف أيضا بين أهل العلم، وهذه المسألة من أفراد مذهب الإمام أحمد، من أفراد مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. خلافا للأئمة الثلاثة. والصحيح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل، واضح معي؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قالوا أصلي في مرابط الغنم أو مرابط الغنم؟ قال نعم. قالوا أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. قال لا. فالنص واضح، لما سئل عن لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، أما لما سئل عن لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل. ولقوله من أكل لحم جزور فليتوضأ، فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، خلافا لمن يقول بأن المقصود بأن الوضوء هنا وضوء تعبدي، والوضوء لم ينتقد، لأن بعض العلم قال الوضوء تعبدي وأنت ما أخرجت شيئا، فالوضوء من لحوم الإبل وضوء تعبدي، وإلا فالوضوء صحيح، لكن الصحيح أنه ينقض الوضوء. لكن السؤال أي لحم في الإبل ينقض الوضوء؟ إنك واجد في كلام أهل العلم كالمنار مثلا أن أهل العلم يفرقون بين لحم ولحم في الجمل، فيقول لك إن الذي ينقض الوضوء من لحم الإبل الهبر، الهبر هو اللحم الأحمر، تمام؟ هي اسمها الهبر، هذه كلمة فصيحة يعني، تمام؟ الذي ينقض الهبر، واضح معي؟ أما الطحال والرئة والكبد والسنام وكل هذا يقول هذا لا ينقض، هذا لا ينقض، لكن هذا كلام لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة. والصحيح أن الإنسان إذا أكل من الجبل من أي موضع، من أي موضع منه لازمه أن يتوضأ، لقول النبي توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل. نعم. قالت لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت تتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. نعم. يبقى هذه النواقض التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى خالفناه في ناقض منها، وهو لمس المرأة بشهوة، لمس المرأة بشهوة. لكن هناك نواقض أخرى للوضوء لم يذكرها المصنف، مثل التقاء الختانين، هذا ناقض الوضوء لم يذكره المصنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية مسلم قال وإن لم ينزل، وما أوجب الأعلى أوجب الأقل، تمام؟ أوجب الأقل يعني ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، لأن وجوب الغسل دليل على انتقاض الطهارة الكبرى، فانتقاد الصورة من باب أولى. التقاء الختانين، نعم التقاء الختانين، واضح معي؟ هذا ناقض لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال من تلقى الطهارة وشك في حدث أو شك أو تلقى من حدث أو شك في الطهارة فهو على ما تلقى منكم. نعم. هذه قاعدة وهي قاعدة البناء على اليقين أو البناء على الأصل، البناء على الأصل، وهي التي أشار إليها علامة نجد أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته المباركة في القواعد الفقهية، قال فلا يزول الشك لليقين، تمام؟ بقى الأصل البناء على اليقين، فلا يزول الشك لليقين، وهذه قاعدة ليست في الطهارة فقط، فتبني على ما استيقنت. ويشير إليها بعض أهل العلم بمسمى آخر، وهي استصحاب الأصل، يعني استصحاب آخر أصل تذكره، يعني أنت الآن كما قال المصنف ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أنت متأكد متيقن أنك وأنت خارج من البيت في الصباح توضأت، هذا يقين. لكن الشك طرأ، هل تعاطيت بعد هذا اليقين ناقضا من نواقض الوضوء أم لم تتعاطى؟ هل أحدثت؟ هل نمت؟ هل حصل منك ناقض لهذا الوضوء؟ لكن المتيقن عندك الطهارة، فإذا شككت في الحدث وتيقنت في الطهارة أي كانت هي الأصل، اطرح الشك، لأن الشك لا يقوى ولا يرقى لأن يزيل اليقين، لا يقوى ولا يرقى لأن يزيل اليقين، واضح معي؟ لأن الشك أضعف، واضح معي؟ فاطرح الشك وابني على اليقين. ولو عكسنا المسألة كذلك، يعني لو تيقنت أنك دخلت الخلاء فأحدثت أو قمت من النوم، هذا متيقن عندك، لكن شككت هل توضأت بعد أن استيقظت أو توضأت بعد أن خرجت من الخلاء أو لم تتوضأ، فالأصل بقاءك، الأصل بقاءك على الحدث، وهذا هو اليقين. وأما الشك في الطهارة فلا يزيل هذا اليقين، فيلزمك أن تتوضأ، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم للنصوص، للنصوص، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن، واضح معي؟ وقد فصل ذلك في الحديث الآخر: أثلاثا أم أربعا، فبين أنه يبني على الأقل وهو اليقين. هذه قاعدة مضطردة ليست في الطهارة فقط، بل في كل العبادات بإطلاق، بل وفي المعاملات أيضا بكل أنواعها، أن الإنسان يبني على ما استيقنه، على اليقين الذي قام عنده، لأن الشك لا يقوى لإزالة اليقين. كما لو أوقع رجل بامرأته كلمة شك، أهي طلاق أم غير طلاق؟ الأصل أنها ليست بطلاق، وأن الزواج قائم ولا يطرأ هذا الشك فيزيل عقد الزوجية الثابت، وهكذا. هذه قاعدة مضطردة، وهذه ميزة القواعد الفقهية، وهو علم مفقود في شباب الصحوة، علم القواعد الفقهية، هذا نوع من العلم أو فن من فنون العلم النادرة المفقودة في شباب الصحوة. والقاعدة عبارة عن حزام يستعمل في كثير جدا من أبواب الفقه وكتبه، وتضبط لك مسائل الفقه وأبوابه. نعم. قال: باب الغسل إلى جنابته. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ. نعم. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر لنا في الباب السابق، وهو باب نواقض الوضوء، ذكر نواقض الوضوء، يعني لو ذكر ما يمكن أن يترتب على هذا من أثر لكان أولى، وهي مسألة ما الفائدة من ذكر نواقض الوضوء؟ هو لما ذكر هذا الباب أصلا؟ إنما ذكر هذا الباب لبيان أنك تلزمك أحكام وأنت بحال الوضوء، تتغير هذه الأحكام إذا انتقض وضوءك، إذا انتقض وضوءك. وأعطاك نواقض الوضوء ليبين لك أنك إذا انتقض وضوءك لا يحل لك أن تصلي، ولا يحل لك أن تطوف بالبيت، ولا يحل لك أن تمس المصحف على الصحيح من كلام أهل العلم، وهكذا. ده أثر ذكر هذه النواقض، ذكر هذه النواقض. فإذا انتقض وضوء الإنسان حرم عليه، حرم عليه أن يصلي، أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا انتقل وضوءه حرمت عليه الصلاة. وإذا صلى محدثا متعمدا أسم، أسم، ويحرم عليه الطواف وهو محدث، يحرم عليه الطواف ابتداء اتفاقا، والخلاف في ما لو أحدث في أثناء الطواف، واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت مثل الصلاة، الطواف بالبيت مثل الصلاة، فما يشترط للصلاة يشترط الطواف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصحف لا يمس القرآن، أو في القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده لما كتب كتابا إلى أهل اليمن وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. فلا يجوز للإنسان إذا انتقض حدثه، إذا انتقض وضوءه بمحدث من هذه الأشياء والأحداث التي ذكرها المصنف، فإنه يحرم عليه هذه الثلاث: يحرم أن يصلي، يحرم أن يطوف بالكعبة، يحرم أن يمس المصحف. واضح معي؟ ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الباب السابع من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الطهارة. قال: باب الغسل من الجنابة. باب الغسل من الجنابة. المصنف يقصد بباب الغسل من الجنابة يعني لو انتقضت الطهارة الكبرى، وإلا فهذا الباب أيضا يعطيك باب الغسل من الحيض والنفاس، يعطيك باب الغسل من الحيض أو النفاس. واضح معي؟ قال: باب الغسل من الجنابة. ثم ذكر موجبات الغسل، ثم ذكر موجبات الغسل، يعني ما هي الأشياء التي لو فعلها الإنسان لازمه أن يغتسل ولا يجزئه الوضوء. قال: والموجب له خروج المني. قال: وهو الماء الدافق. خروج المني ينقض الوضوء يقظة أو مناما، يعني إذا أخرج الإنسان المني يقظة أو مناما وجب عليه الغسل. فإذا خرج المني على أي صورة ما لم تكن صورة مرضية فيجب على الإنسان أن يغتسل، يجب على الإنسان أن يغتسل. والدليل على أن خروج المني من الإنسان ينقض الطهارة ويلزم العبد بالغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث المقداد بن أسود، حديث علي قال: كنت رجلا مزاء فجعلت أغتسل حتى تشقق جلد ظهري، فذكرت ذلك للنبي أو ذكر له. وفي الرواية الأخرى فأنه أمر المقداد بن الأسود فذكر ذلك للنبي واستحى أن يسأل لمكان ابنته منه، يعني لمكان ابنة النبي منه هي زوجته. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي: اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء، يعني إذا خرج منك الماء متدفقا فاغتسل، فإذا فضخت الماء فاغتسل. هذا في اليقظة، فخروج المني في اليقظة يلزم العبد الغسل. أما خروج المني في النوم فيكفي العبد الرؤية ولا يشترط في حقه أن يشعر، لأن الإنسان قد يحتلم بدون أن يشعر. والدليل على ذلك أنه شكي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم من النوم فيرى أثر البلل في الثوب ولا يذكر احتلامه، يعني لا يذكر مناما رآه، وشكي إليه الرجل أنه يرى مناما ولا يرى أثرا في الثوب، يعني حالتين منعكستين، رجل رأى أنه يتحلم ويتلاعب به الشيطان مع النساء فلما انتبه من نومه لم يجد في ملابسه شيئا، ورجل قام فوجد في ملابسه شيئا ولم يذكر احتلاما أصلا. واضح معي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم برؤية الماء وبين أنه إذا وجد الماء يغتسل. ولما سئل قال لما سئل عن المرأة تحتلم عليها غسل قال: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فهذان دليلان على أن خروج المني يقظة أو مناما ينقض الطهارة الكبرى ويلزم العبد الغسل. لكن يشترط في المني هذا حتى يجب منه الغسل شروط أربعة. ليس كل مني يخرج من العبد يلزم العبد أن يغتسل. الشرط الأول أن يكون متدفقا، يعني خارج بشدة بقوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. واضح معي؟ ولقول ربنا تبارك وتعالى: خلق من ماء دافق، يعني متدفق. فإذا خرج المني متدفقا بقوة أوجب الغسل، ولو خرج غير متدفق، يعني خرج من الإنسان مني ينزل قطرات كده متباعدة، هذا لا غسل فيه، لأن هذا مرض، هذا عنده مرض، عنده سلس مني، يذهب الأطباء يعالجونه. واضح معي؟ إذن الشرط الأول أن يكون متدفقا. الشرط الثاني أن يكون من مخرجه، أن يكون من مخرجه المعتاد، حتى يخرج به من أجرى مثلا، من أجرى مثلا جراحة في الخصية، أو أجرى جراحة في الظهر فخرج منه مني، فلا غسل على مثل هذا. الشرط الثالث أن يكون بلذة، أن يكون بلذة. واضح معي؟ فإذا خرج بدون لذة فلا غسل، فلا غسل حتى يعذر المريض. فالإنسان قد يخرج منه المني بسبب البرد أو بسبب سلس مني بدون شهوة، فلا يغتسل ولا غسل على هذا. الشرط الرابع أن يكون من يقظان، أن يكون من يقظان. واضح معي؟ للحديث الذي ذكرناه، وهو الذي رآه أصحاب السنن والإمام أحمد، من حديث عائشة أن النبي شكي إليه الرجل، أو سئل عن رجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال لا غسل عليه، فقال يغتسل. وسئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد البلل، فقال لا غسل عليه، فقال لا غسل عليه. ولما سئلت المرأة، أو سئل عن المرأة هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. فعلق الحكم في حق النائم بالرؤية، علقه في حق النائم بالرؤية. واضح؟ فلو خرج المني بهذه الشروط الأربعة من مكانه متدفقا بلذة من يقظان وجب الغسل، وجب على الإنسان الغسل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث المقداد: فإذا فضخت الماء فاغتسل، فإذا فضخت الماء فاغتسل. نعم. نعم، هذا هو الناقض الثاني من نواقض الغسل، أو من نواقض الطهارة الكبرى. ولعل المصنف رحمة الله عليه لم يذكر التقاء الفتنين في نواقض الوضوء ليذكره في هذا الباب. وكما قلنا، إذا نقض التقاء الختانين الطهارة الكبرى نقض الطهارة الصغرى من باب أولى، نقض الطهارة الصغرى من باب أولى. فإذا التقى الختانان، والختان هو موضع القطع عند الرجل وموضع القطع عند المرأة، ويسمى عند الرجل ختان ويسمى عند المرأة بالخفض. وموضع الختان هو أثر القطع بعد الحشفة، يعني بعد رأس الذكر عند الرجل، وكما قال ابن القيم: ولا يلتقي الختانان إلا إذا غابت الحشفة كاملة في الفرج، لا يلتقي الختانان، لأن موضع القطع عند الرجل بعد الحشفة. واضح معي؟ فلا يصل موضع القطع عند الرجل بموضع القطع عند المرأة إلا إذا غابت الحشفة كلها في الفرج. ولذلك يقول ابن القيم: ويترتب على غياب الحشفة في الفرج أكثر من 100 حكم في شريعة الإسلام، أكثر من 100 حكم في شريعة الإسلام. فإذا التقى الختانان وجب على الإنسان أن يغتسل حتى وإن لم يحصل منه إنزال مني، حتى وإن لم يحصل منه إنزال مني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، يعني بين يديها ورجليها، ثم جهدها، يعني حاول أن يولج الفرج في الفرج، فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم للحديث قال: وإن لم ينزل، قال وإن لم ينزل، فإذا التقى الختانان وجب الغسل. نعم. قال: والواجب فيه النية وتعميم بدنه في الغسل. نعم. فالمصنف رحمة الله عليه ذكر لنا من موجبات الغسل، يعني من الأشياء أو الأوصاف أو الحالات التي إذا تلبس بها الإنسان لزمه أن يغتسل، ذكر لنا حالتين. قال: والواجب له خروج المني والتقاء الختانين، يعني إذا خرج المني على أي صفة على التفصيل السالف أو التقى الختانان فقد وجب على الإنسان الغسل. لكن هناك موجبات للغسل غير هذا، غير هذه الموجبات، منها خروج دم الحيض. لو خرج دم الحيض من المرأة وجب عليها أن تغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش كما في الصحيحين: دع الصلاة، يعني اترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فإذا نزل دم الحيض على المرأة وجب عليها الغسل، وإن لم يصح الغسل إلا بعد انقطاع الدم، يعني هو لن يصح الغسل للمرأة الحائض إلا إذا انقطع الدم ورأت الطهر الكامل، لكن لا يصح لها لو رأت الطهر الكامل أن تصلي بدون غسل، ولا ينفع؟ ما ينفعش طبعا. يبقى الحيض موجب من موجبات الغسل. النفاس موجب من موجبات الغسل أيضا، لأن النفاس نوع من أنواع الحيض، لأن النبي قال كما في الصحيحين لعائشة لما حاضت في حجة الوداع ودخل عليها فوجدها تبكي، قال: ما لك؟ أنفستي؟ ومعلوم أن عائشة لم تحمل أصلا، على الصحيح من كلام أهل العلم أنها لم تحمل أصلا، فكيف تنفس؟ فالنفاس نوع من أنواع الحيض. هناك نقض آخر وهو مسألة إسلام الكافر. لو أسلم الكافر، أو أقصد موجب آخر، لو أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لو أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، وقد ورد في ذلك جملة من الأحاديث عن الصحابة، وأن الغسل عند إسلام العبد كان مشهورا بين الصحابة ولم ينكر، كما في قصة إسلام أم أبي هريرة، وكما في قصة إسلام سمامة ابن غسال رضي الله تعالى عنه، لما فك النبي عنه فذهب غير بعيد فاغتسل ثم جاء، وفي قصة إسلام أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ المشهورة التي نحفظها جميعا، لما انطلق إلى مصعب بن عمير وقال: اجلس فاسمع، فإن سمعت خيرا قبلته، وإن كان غير ذلك كففنا عن كما تكره. فلما سمع فوقع الإسلام في قلبه، قال: ما يصنع من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ قالوا: تغتسل وتغسل ثوبيك وتطهر، تمام، وتنطق كلمة أو شهادة الحق في جملة من الأحاديث ثابتة عن الصحابة، أو جملة من الصحابة، أن الغسل حال الإسلام أو عند الدخول في الإسلام كان مشهورا موجودا. فهذه إذن خمس موجبات للغسل، خمس موجبات الغسل: خروج المني على التفصيل الذي ذكرناه، التقاء الختانين، خروج دم الحيض، خروج دم النفاس إذا أسلم الكافر، حتى ولو أسلم بعد ردة يلزمه أن يغتسل كما هو الصحيح. ثم قال: والواجب فيه، يعني الذي يجب عليك في الغسل أن تفعله، ما هو الواجب؟ قال: النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والغسل عمل وطاعة، فيشترط له النية. فلو اغتسل تبردا، يعني كان رجل كان جنبا، أو امرأة كانت حائضا أو نفساء، فاغتسل هذا او اغتسلت هذه تبردا من الحر من الحر ولم يقصد هذا ولم تقصد هذه رفع الحدث، لا يرتفع الحدث، لا يرتفع الحدث، وما زال جنبا وما زالت جنبا او حائضا او نفساء. فلا بد من النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، فلا يصح عمل بدون نية حتى ولو اغتسل غسلا كاملا، حتى لو اغتسل غسلا كاملا. قال وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق هو ذا الواجب على الانسان، وان كان بعض اهل العلم يوجبه او يجعله فرضا، يقولون وفرضه اي فرض الغسل يعني تعميم البدن بالماء، هذا هو الذي يلزم العبد ان يعمم البدن بالماء حتى وان لم يتوضأ، حتى وان لم يتوضأ. وبناء على ذلك قال اهل العلم فالغسل نوعان، نوعان: غسل مجزئ يعني يرفع الحدث، يرفع الحدث وتصح به الصلوات والعبادات لكنه غير واقع على السنة، وهو ان يعمم الانسان بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، لان المضمضة والاستنشاق في الغسل فرض كالوضوء سواء، فان اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق فغسله باطل. واضح معي؟ فاذا عمم بدنه بالماء دخل تحت الدش او غطس في بحر او نحو ذلك وهو ينوي رفع الحدث ارتفع حدثه، لكن هل هذا على السنة؟ ليس على السنة، هذا يسميه العلماء غسلا مجزئا يعني يرفع الحدث بغير اصابة السنة. النوع الثاني غسل كامل وهو ما كان واقعا على السنة، وهو ما توافرت فيه سبع خطوات، سبع خطوات اذا فعلها العبد وقع غسله على السنة واجر عليه. اولا غسل فرجه وما اصابه من اذى، وبعض اهل العلم قدر هذه المسألة بان يغسل من السرة الى الركبة مما اقبل من بدنه بالماء والصابون، ولكن لا يشترط هذا شرطا، انما يكفيه ان يغسل فرجه وما اصابه من اذى، لما في الصحيحين من حديث ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فغسل فرجه وما اصابه من اذى. واحد. اثنين، بعد ان يغسل فرجه يغسل يديه بالماء والصابون لقول ميمونة بنت الحارث في نفس الحديث ثم ضرب الارض او الحائط بيده فغسلهما، ويكفينا عن ضرب الحائط او الارض الصابون الموجود. واضح معي؟ ثلاثة، يتوضأ وضوءه للصلاة لقول ميمونة في نفس الحديث قالت فغسل فرجه وما اصابه من اذى ثم ضرب يديه بالجدار او بالارض فغسلهما ثم توضأ وضوءه للصلاة. اربعة، يطرق رجليه لا يغسل رجليه يعني يتوضأ وضوء كامل ما عدا الرجلين. واضح معي؟ نعم، يطرق رجليه. خطوة رقم اربعة او خمسة، يغسل رأسه ولحيته بالماء القراح، طبعا ده بالماء خلاص، يغسل رأسه ولحيته بالماء القراح. ستة، يغسل الجانب الايمن ثم الجانب الايسر بالماء القراح اللي هو الماء السادة يعني. سبعة، ينتقل من مكانه ويغسل رجليه، ينتقل من مكانه، ده للجماعة اللي هم مثلا ربنا مس عليهم بيغتسل مثلا في بانيو، او يعني كانوا على العهد الاول في الطشت واخد بالك، او في مروش يعني حمام مبني في الغرفة. تمام، فاذا كان الشاهد يعني اذا كان الماء بيتجمع تحت رجله ينتقل لمكان اخر، لاحتمال ان يكون تساقطت منه نجاسة ولا شيء من هذا اثناء الاغتسال فيقع في الشك. اما اذا كان في حمام او في خلاء فيه تصريف مستمر ولا يتجمع الماء تحته فلو انتقل موافقة للسنة فهذا اولى، وان لم ينتقل فلا حرج عليه. ده اسمه غسل ايه؟ كامل. غسل ايه؟ كامل يعني واقع على السنة. قال والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء والغسل سواء. نعم. ويسن التسمية ويدلك بدنه بيده ويفعل كما رد المولى. قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من جنابتي فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. نعم. هذا الذي ذكرنا. قال وتسن التسمية، وتسن التسمية، والتسمية كما مر معنا في الوضوء أنها واجبة، ويدلك بدنه بيديه. والدلك أو التدليك هو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعد الماء، ده تعريف التدليك، هو إمرار اليد على العضو بعد الماء أو مع الماء. وعلته يعني علة التدليك يعني أن في الجسم غضونا، غضونا يعني تجاعيد يعني، وأماكن قد لا يصل إليها الماء، فلما يمرر يديه على بدنه يكون أبلغ في الإسباغ والاغتسال. ويفعل كما روت ميمونة كما ذكرناه مفصلا في السبع خطوات الآنفة. نعم. قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روي أصوله. إذا روى أصوله. نعم. قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أو إذا روى أصوله، يعني إذا وصل الماء، أي إذا روى الماء أصوله. واضح معي؟ يعني المرأة إذا كان شعرها مضفورا مشدودا أو كان ملفوفا أو مثلا كان صنعت فيه بعض الأشياء الجمالية للزينة أو شيء من هذا وتخاف أن يفسده الماء، فلها هذا في الجنابة خاص، هذا في الجنابة خاص، فلها أن توصل الماء إلى جلد الرأس ولا يلزمها أن تغسل الشعر الممتد، هذا في الجنابة خاص. أما في غسل الحيض فيلزمها أن تنقض هذا كله وتغسل الشعر الممتد وأصوله. أما في حال الجنابة فيكفيه أو يكفيها أن تغسل أصول رأسها ولا يلزمها أن تغسل الشعر، لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بنقض شعور رؤوسهن في غسل الحيض دون غسل الجنابة. نعم. قال وإذا نوى المغسل في الطهارتين أجزى عنهما، وكذلك الكلام من الحدثين والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعه عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا منع. نعم. وهذه مسألة مهمة. قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأه عنهما. وهذه المسألة في الحقيقة فيها صورتان. الصورة الأولى هي ما ذكرها المصنف رحمه الله، يعني أن ينوي المغتسل حال اغتساله رفع الحدثين الأكبر والأصغر، فلو نوى بهذا الغسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر أجزأه ذلك عن الحدث الأصغر ويصلي بهذا الغسل. لكن كلام المصنف معناه أنه لو لم ينوي الحدث الأصغر يصلي ولا لا يصلي؟ لا يصلي. يعني لو نوى الغسل فقط لا يصح الوضوء، لا يصح الصلاة لأنه لم يتوضأ. لكن هناك صورة أخرى، وهي لو نوى رفع الحدث، والحدث اسم محلى بالألف واللام، وكما قال العلامة أبو عبد الله السعد رحمه الله في القاعدة الثانية أو الثالثة من كتابه الرائع الماتع القواعد الإحسان، قال الألف واللام إذا دخلت على أسماء الأجناس أفادت العموم والاستغراق وهي ما يسميها العلماء بأل الجنسية أو أل الاستغراقية. فكل كلمة بالحدث كلمة محلاة بالألف واللام يشمل كل حدث. وقد مر معنا في أول الدرس الآن إجماع ابن المنذر قال وأجمع على أن خروج البول وخروج الغائط من الدبر وخروج دم الحيض من المرأة والنوم أحداث، مش دي كلها أحداث؟ هذه أحداث. فلو نوى الإنسان باغتساله رفع الحدث هكذا بإطلاق واغتسل، أيجوز له أن يصلي بهذا الغسل ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز على الصحيح من كلام أهل العلم، لأنه نوى رفع الحدث، لأنه نوى رفع الحدث. وما رفع الأعلى رفع الأقل، رفع الأقل. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل ما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سالما ولده سأله قال يا أبتي أترى الغسل أمجزئ هو عن الوضوء؟ مسألة في الرأس، أترى الغسل أمجزئ هو عن الوضوء؟ يعني الإنسان لو اغتسل ينفع يخرج يصلي بالغسل ده ولا يتوضأ مرة ثانية؟ قال نعم يا بني، وأي شيء أو قال وأي طهر أطهر من الغسل. الوضوء ده أنت بتغسل أعضاء معينة، أنت غسلت الجسم كله الآن، وفي أطهر من كده؟ يعني من غسل هذا الجسم كله وشك بعد ذلك أنه طاهر هذا مجنون. قال نعم، وأي طهر أطهر من الغسل؟ قال يا أبتي فمالي أراك إذا اغتسلت توضأت. ليه بتتوضأ بعد ما تغسل وتخرج وتلبس بنفسك؟ قال لأني أمس فرجي. قال لأني أمس فرجي. فبناء على هذا قال أهل العلم لو اغتسل الإنسان ونوى بالغسل رفع الحدث، ونوى بالغسل رفع الحدث ولم يمس فرجه لا القبل ولا الدبر بعد أن انتهى من الغسل ولمس ملابسه يخرج يصلي بهذا الغسل، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. قال وكذلك لو تيمم للحدثين نفس الوضع، لو تيمم وهو جنب أو وهي نفساء أو أقصد وهي حائض وقد انقطع حيضها ورأت القصة البيضاء فهو جنب ولا ماء، فتيمم للجنابة وأراد بالتيمم رفع الحدث أيضا كذلك يصح بهذا التيمم أن يصلي ما دام أنه نوى به رفع الحدث، حتى وإن لم يتذكره، يعني هو نوى بالتيمم رفع الحدث وخلاص، ما في داعي بقى أنه يتكلم أو يخصص كنت متوضئا أو غير متوضئا، ما في داعي لهذا، أو نويت بذلك رفع الحدث الأصغر أيضا مع الحدث الأكبر لا يلزم. هو يتيمم الآن، هو يغتسل الآن لرفع الحدث، والحدث بإطلاق هكذا يقع على كل حدث. فلو تيمم من جنابة ويقصد رفع الحدث رفع حدثاه الأكبر والأصغر ويصلي. لا، مس الفرج ينقض، مس الفرج ينقض، مس الفرج ينقض الوضوء. تمام. قال لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعهما. يعني المصنف يقول لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها. يعني المصنف يرى أن النجاسة لو على البدن يلزم الإنسان أن يتيمم لها، يعني الإنسان لو على بدنه نجاسة يتيمم ولا لا يتيمم؟ لا يتيمم، إنما يزيل الإيه؟ يزيل النجاسة ويتيمم ويصلي. قال وإن نوى بعضها، يعني إن نوى الحدث الأكبر، الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر فقط، هو قاصده يعني قصد بهذا الغسل الحدث رفع الحدث الأكبر فقط دون الأصغر، فإن خصص بالنية هكذا له ما نواه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى. هذا أولا، والحمد لله رب العالمين.